أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. في الاقتران الحملي ختم فقال: الأشكال الأربعة. ينقسم الاقتراني باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط في مقدمتيه إلى أربعة أقسام تسمى بالأشكال الأربعة، يعني على أساس تكرار حد من الحدود أسماه بالحد الأوسط في المقدمتين، مقدمتي الاقتراني. على هذا الأساس حصرت الأشكال المنتجة إلى أربع: الشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث، والشكل الرابع. قبل البدء ببيان شروط وكيفية هيئة وصورة الشكل الأول، أذكر مثالا عمليا وحديثا جدا. هناك دائما حوارات علمية بين الفقهاء، بين أهل الشأن، وكلما ارتقت الحوارات إلى مستوى علمي عالي كلما تقبلها الناس بمختلف أطيافهم، ومهما خالفت ما هم عليه، طالما أن البحث علمي والبحث قابل إلى أن يناقش بشكل علمي أيضا. هناك بعض الشعائر التي هي عند البعض شعائر وعند البعض ممارسات خاطئة بحسب المبنى، إن كانت الشعائر ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أخذت على نحو الموضوعية أو الطريقية، هذا فيقولون بأن هذه شعيرة وهذه ليست بشعيرة. على أي حال، هناك من يرى بأن بعض من هذه الممارسات التي يمارسها المؤمنون في عشرة محرم تسبب وهنا وضعفا في المذهب، وبالتالي لا يجوز العمل بها. هناك مناقشة لطيفة جميلة إلى الشيخ فاضل الصفار في حوزة ابن فهد الحلي في كربلاء، أذكر البداية وأشير إلى محل الشاهد كلامنا في الأشكال الأربعة. عنوان البحث أتصور أمس صدر منا الجزء السادس، عنوان البحث: رد إشكال استلزام التوهين والاستهزاء لبعض الشعائر الحسينية. يعني يقال بأن هذه الشعائر تسبب وهنا في المذهب واستهزاء الآخرين بالمذهب. طبعا هناك ربما ملاحظة هي علمية وهي منهجية أيضا، يفضل بأنه محل كتابة رد الإشكال مناقشة إشكال، لأن رد إشكال أنت مباشرة يضع القارئ في حالة نفسية معينة وحالة ذهنية معينة، فمناقشة تفتح الذهن على ذائقة أفضل إلى ما هو بصدد البيان في بحثه. الجزء الأول: نقد الشعائر، عنوان فرعي: نقد الشعائر من جهة الاستهزاء والتوهين. قال: البعض وجه المنع من تعظيم الشعائر كلها أو بعضها، لا سيما شعائر الإدماء وضرب السلاسل والتشبيه، بأنها توجب الاستهزاء وتوهين المذهب. ثم يقول: والوهن في اللغة الضعف، يعني تضعيف المذهب، وفيه ورد قوله تعالى حملته أمه وهنا على وهن، آية قرآنية، لأن الجنين كلما عظم في بطن الأم يزيدها ضعفا على ضعف. وعليه فحتى إذا كانت أدلة تعظيم الشعائر، عدنا أدلة على وجوب تعظيم الشعائر أو استحباب تعظيم الشعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعليه فحتى إذا كانت أدلة تعظيم الشعائر تامة في نفسها، وهي يعني في نفسها يعني بدون ملاحظة أي داخل آخر، أي مؤثر آخر، أي عنوان آخر، فقط ننظر في نفس الدليل. أي ومن الأشياء اللي عادة خلط يصير فيها بأننا نناقش نفس الدليل فيقال بأن فلان يفعل كذا وكذا، إذا مارسنا الشيء الفلاني ترتا نقول بأننا نناقش نفس الدليل مع قطع الاعتبار عن أي أمر آخر. وعليه فحتى إذا كانت أدلة تعظيم الشعائر تامة في نفسها وهي عند الله سبحانه من الأعمال العبادية التي يستحق فاعلها الثواب، إلا أن إقامتها وترويجها مبتلى بالمانع، هناك مانع، وهو أنها توجب ضعف المذهب وتوهينه. وعليه فتحرم من جهة انطباق العنوان الثانوي عليها، وهناك تسالم بين الفقهاء بأن الحكم الثانوي حاكم على الحكم الأولي، وقد اتفقت كلمة الفقهاء والأصوليين على أن العناوين الثانوية حاكمة على العناوين الأولية. الآن الشاهد يقول: ونلاحظ أن هذا الإشكال مبتن على قياس من الشكل الأول، صغرى القياس المقدمة الصغرى، أن تعظيم الشعائر كلها أو بعضها يوجب توهين المذهب، هذه الصغرى. الكبرى: أن ما يوجب توهين المذهب حرام، النتيجة، فتكون النتيجة أن تعظيم الشعائر حرام. القياس صحيح أم صحيح؟ صورة صحيحة. يأتي الآن، لاحظوا أرجع منشأ هذا الإشكال، أرجع منشأ هذا الإشكال. الآن إن أراد أن يناقش فإنه يناقش هذا المنشأ، واضح؟ بعد الإرجاع قال نرجع هذا الإشكال، نشوف من وين جاي هذا الإشكال. يقول: وجدنا بأن هذا الإشكال قائم على قياس من الشكل الأول، صغراه كذا وكبراه كذا والنتيجة كذا. ثم يأتي لمناقشة، يقول: ولكن لدى التأمل والتحليل نجد عدم تمامية الكبرى والصغرى. لماذا يا شيخ؟ يقول: أما الكبرى فلثلاثة أسباب، ويذكر ثم يناقش الصغرى فعلى الأجزاء إلى الأمس صدر الجزء السادس حسب ما أتصور. ما أريد أن أقوله بأنه شوف، لما الواحد يكون هاضم إلى العلم يفهم كيف يطبق، يفهم كيف يحلل، وكلما كان العالم متمكنا من علمه فسواء كان مخطئ في استدلاله أو لا يبقى ملتزما بالهدوء، لا يحتاج إلى عصبية، لا يحتاج إلى كذا، واضح؟ فالطرح جميل والتطبيق جميل بغض النظر عن صحة ما يتوصل إليه من نتائج أو لا. جيد، نرجع إلى الكتاب. قال: ينقسم الاقتراني باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط، يعني الأصل في هذا التقسيم هو وضع الحد الأوسط في المقدمتين. ينقسم الاقتراني باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط في مقدمتيه إلى أربعة أقسام تسمى بالأشكال الأربعة، وهي الآن عرفنا الأصل في الأشكال الأربعة هو وضع الحد الأوسط، كيفية وضع الحد الأوسط في المقدمتين. الشكل الأول يعرفه فيقول هو ما كان الأوسط فيه محمولا في الصغرى. يعني وش محمول في الصغرى؟ يعني أن يكون الحد الأوسط محكوما به في الصغرى، يعني يكون هو الحكم في الصغرى وموضوعا في الكبرى. يعني نقول، لاحظوا، أبغي أقرب الصورة. لو قلنا، لاحظوا، محمد نبي، محمد نبي، حكمنا على محمد بأنه نبي، ثم قلنا النبوة محمد، وإن أردنا التغيير نقول محمد النبي، ثم نقول العصمة محمد. هناك حد أوسط اللي هو كان موضوع في الأولى، هذه مو صغرى وكبرى، موضوع في الأولى ومحمول في الثاني. هذا الحد الأوسط اللي كان موضوع في الأولى ومحمول في الثانية توسط في إنتاج معلومة جديدة من خلال الربط بين القضيتين الأولى والثانية. الحد الأوسط يعني الحد الواسطة بين الصغرى والكبرى. بعيد عن الأشكال، أنا أبغى أقرب الصورة وفائدة تحريك الحد الأوسط. حركة الحد الأوسط طبعا الواقعية بحسب القضية في الخارج، الشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث، الشكل الرابع. هي القضية مو إشارات ضوئية أحمر وأصفر وأخضر ابتدعها الإنسان وتوافق عليها الناس وتسالم عليها الناس بأنه أحمر توقف، أصفر استعد، وأخضر تحرك. لا، هناك نتاج واقعي بسبب تكرار الحد الأوسط في المقدمتين وبشكل معين. واضح؟ هو الذي ينتج، يعني نبحث في الرابطة والجوانب المشتركة التي من خلالها نتوصل إلى النتيجة. كل مسكر حرام، الخمر مسكر. وفي الواقع احنا وش اللي صار عندنا؟ في الواقع صار عندنا دائرة فيها المشتركات بسبب تكرار الحد الأوسط بشكل معين. واضح؟ قال الشكل الأول هو ما كان الأوسط فيه محمولا في الصغرى. محمولا في الصغرى يعني حكمنا به في القضية المشخصة خارجا، حكمنا به في القضية المشخصة خارجا. هذا المحكوم به من وين جايبينه احنا؟ جايبينه من ثبوته موضوعا في الكبرى. ثبوته موضوعا في الكبرى، يعني عندنا قاعدة كلية. موضوع هذه القاعدة الكلية أخذناه وحكمنا به على مواضيع في الخارج. الموضوع أخذنا كل مسكر حرام حتى نعلم بحرمة الأشياء، ينبغي علينا أن نثبت حكم السكر لها، وهو موضوع الكبرى. واضح؟ فنجي في الخارج نقول هذا السائل مسكرون فهو حرام، ناخذ محمول النتيجة، له النتيجة تصير محمول الكبرى، لأننا ندخل هذه الصغرى في دائرة الكبرى. صارت واضحة القضية شلون؟ هذا هو القياس من الشكل الأول، وكل الأشكال ترى هالشكل، ولكن بالتحريك. الشكل الأول هو ما كان الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. شروطه: لأجل أن يكون الشكل الأول منتجا نتيجة صحيحة، يشترط فيه بالإضافة إلى الشروط العامة المتقدمة. وين الشروط العامة المتقدمة؟ في الاقتران اللي تكلمنا عنه في الدرس السابق. ما يلي: أن تكون صغراه موجبة، وأن تكون كبراه كلية. أن تكون صغراه موجبة يعني أن نوجب الصغرى موجبة، يعني أن نوجب حكم الموضوع الكبرى حكما في الصغرى. موجبة يعني أن نوجب موضوع الكبرى حكما، يعني محمولا في الصغرى. أقسامه: إذا توفر الشكل الأول على شروط الإنتاج العامة المتقدمة في الاقتران والخاصة المذكورة الآن، موجبة وكلية، موجبة الصغرى وكلية الكبرى والخاصة به، تكون أقسامه المنتجة أربعة، وهي: الأول، وتتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من موجبة كلية. الآن إذا طبقنا هذه الشروط العامة والشروط الخاصة بتطبيقها، هناك حصر في أشكال أربعة جديدة، يعني الشكل الأول يأتي على الأنحاء التالية: الأول، القسم الأول، وتتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من موجبة كلية. الناتج موجبة كلية، مثاله: كل خمر مسكر وكل مسكر حرام. كل خمر مسكر وكل مسكر حرام، يعني وش يصير؟ كل خمر حرام. الثاني، وتتألف صغراه من موجبة كلية، صغراه يعني المشخصة في الخارج، موجبة كلية وكبراه سالبة كلية. الناتج سالبة كلية، ليش؟ لأن النتيجة تتبع أخس المقدمة. مثاله: كل خمر مسكر ولا شيء من المسكر بنافع. لا شيء من الخمر بنافع. مش اللي قاعدين نسوي؟ نحول موضوع الكبرى محمولا بالصغرى. الثالث وتتألف صغراه من موجبة. طبعا هذا التأليف بحثة والاستدلال عليه وين بيجي؟ في المضفة. وتتألف صغراه الثالث من موجبة جزئية وكبراه من موجبة كلية. الناتج موجبة الكبرى، شوف الصغرى موجبة والكبرى موجبة، هناك تساوي. الصغرى جزئية والكبرى كلية، إذن الناتج جزئي أو كلي؟ جزئي، لأن الناتج يتبع أخس المقدمتين وينتج موجبة جزئية. مثاله بعض المعدن حديد جزئية، والكبرى وكل حديد يتمدد بالحرارة. بعض المعدن اللي هو موضوع الصغرى يتمدد بالحرارة اللي هو، وكل حديد يتمدد بالحرارة، بعض المعدن يتمدد بالحرارة. الرابع وتتألف صغراه من موجبة جزئية وكبراه من سالبة كلية وينتج سالبة جزئية. مثاله بعض الطيور له أذنان ولا شيء مما له أذنان يبيض، كل ما له أذنان يلد. قال بعض الطيور لا يبيض. طيب نبغى الحين كل واحد من الأخوة يبين ما الذي حدث في القسم الأول، ما الذي حدث في القسم الثاني، ما الذي حدث في الثالث وفي الرابع بحسب الأمثلة اللي موجودة في الكتاب. شيخ علي مسلم تفضلوا، بس لا تبدأ بالقسم الأول، روح إما الثالث وإما الرابع. تغيير في الكم والكيف؟ لا اشرح لي على المثال. على المثال بعض المعدن حديد، بعض المعدن حديد موجبة جزئية. يعني بتتكلم عن الرابع، عن الثالث. بعض المعدن حديد يعني صغراه موجبة جزئية وكبراه موجبة كلية. تفضلوا. شوف هكذا، عندنا دائرة كبيرة فيها كل المعادن، حكمنا على بعض ما في هذه الدائرة بأنه حديد، فقلنا بعض المعدن، بعض الدائرة الصغيرة المعدن، الدائرة الكبيرة حديد، الدائرة الصغيرة، يعني بينا حكم الدائرة الصغيرة. الآن صار عندنا معلوم، دائرة كبيرة فيها كل المعادن، ودائرة صغيرة فيها الحديد من تلك المعادن. جيد؟ يعني حكمنا على بعض المعادن بأنها حديد. الآن هذه الدائرة الصغيرة جعلناها دائرة كبيرة، وقلنا كل حديد، يعني كل ما في هذه الدائرة التي كانت صغيرة هناك يتمدد بالحرارة، يعني كلامنا على الدائرة الصغيرة. الآن بعض المعدن اللي هو كان هناك في الدائرة الكبيرة وهو الحديد يتمدد بالحرارة، يعني حكمنا على الدائرة الكبيرة اللي هي كانت ويش موضوع هناك، بعض المعدن، بعض المعدن، بعض المعدن، كل المعدن، بعض من الكل يتمدد بالحرارة. واضح؟ شايف شلون نتحرك؟ هي القضية كلها دوائر، كلها. إما أن نوجب حكما أو أن نسلب الحكم عن المطلوب. هذا بالنسبة إلى الشكل الأول. قلنا في تعريفه هو ما كان الأوسط فيه محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. الشكل الثاني هو ما كان الأوسط فيه محمولا في المقدمتين. محمولا في المقدمتين يعني نريد أن نصل إلى الموضوع المشترك الذي تنتجه المقدمتين. عندنا نفس الحكم في الصغرى ونفس الحكم في الكبرى. شروطه: لأجل أن يكون الشكل الثاني منتجا، يعني ناتج صحيح، يشترط فيه بالإضافة إلى الشروط العامة المتقدمة وين؟ في الاقتران. ما يلي: أن تختلف مقدمتاه بالكيف. يعني وش الكيف؟ سلب وإيجاب. أي أن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، وأن تكون كبراه كلية. أقسامه: إذا توفر الشكل الثاني على شروط الإنتاج العامة وهي المتقدمة في الاقتران، والخاصة المذكورة هنا أن تختلف مقدمتاه بالكيف وأن تكون كبراه كلية، تكون أقسامه المنتجة هي ما يلي: القسم الأول تتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من سالبة كلية. هذا المتصور الأول. طالما أن الكبرى الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، فالنتيجة تتبع أخس المقدمتين فتكون سالبة كلية. مثاله: كل مجتر، مجتر يعني الذي يتغذى على ما في داخله، يجتره ثم، مثل الخراف، مثل الجمال. كل مجتر ذو ظلف، ما يقولون له حافر، يسمونها ظلف. كل مجتر ذو ظلف، هذه وش تصير؟ كلية. ولا شيء من الطائر بذي ظلف. إذن لا شيء من الطائر بمجتر، ولا شيء من المجتر بطائر. كل مجتر ذو ظلف ولا شيء من الطائر بذي ظلف. كل مجتر ذو ظلف يعني جبنا دائرة وخلينا فيها كل الحيوانات المجترة، وجدنا ماذا؟ أن كل الحيوانات المجترة، وجبنا دائرة ثانية حطينا فيها كل ما ليس بطائر، حطينا فيها كل الطائر، كل الطيور، وجدنا بأن ولا طائر في ظلف. يعني كلهم مو مشترين، لأن علامة المجتر ذو ظلف. صار عندنا دائرتين مختلفتين منفصلتين أصلا. واضح؟ هذه في الحالة الأولى وش قلنا؟ دائرة داخله دائرة. فيها محمول ما نتمكن من أن نحمل على الموضوع الدائرة الثانية. الثاني: وتتألف صغراه من سالبة كلية، الصغرى من سالبة كلية والكبرى موجبة كلية، يصير سالبة كلية. مثاله: لا طالب من الكسالى بناجح. إذن هذه الدائرة وش فيها؟ فيها كل الكسالى من الطلاب، يعني أخذنا الكسالى كلهم خليناهم في دائرة. وكل مجد ناجح، كل مجد ناجح. إذن صفة الموضوع، الموضوع هو الجد. إذا كان الناجح لا يكون إلا مجدا، والكسالى ما فيهم واحد ناجح، يعني ما فيهم واحد مجد. واضح؟ وتتألف صغراه من موجبة جزئية وكبراه من سالبة كلية وينتج، تتألف صغراه من سالبة كلية وكبراه من موجبة كلية وينتج سالبة كلية. مثاله: لا طالب من الكسالى بناجح وكل مجد ناجح. لا طالب من الكسالى بمجد. الثالث: وتتألف صغراه من موجبة جزئية، صغراه من موجبة جزئية، موجبة المعدن ذهب، جزئية بعض المعدن، بعض المعدن ذهب، والكبرى سالبة كلية ولا شيء من الفضة بذهب. بعض المعدن ليس بفضة، لاحظوا بعض المعدن ذهب، أخذنا هذا الموضوع الصغرى، بعض المعدن ليس بفضة، ما حملناه على الكبرى، ولا شيء من الفضة بذهب، يعني بعض المعدن ليس بفضة. الرابع: وتتألف صغراه من سالبة جزئية وكبراه من موجبة كلية وينتج سالبة جزئية. مثاله: بعض الجسم ليس بمعدن وكل ذهب معدن، يعني بعض الجسم ليس بذهب. القضية هكذا: ما كان الأوسط فيه محمولا في المقدمتين ينتج هذه الأقسام الأربعة، والأقسام الأربعة ذكرها وهي محصورة. الشكل الثالث تعريفه: في الشكل الأول قلنا الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. الشكل الثاني: الأوسط فيه محمولا في المقدمتين. الثالث: ما كان الأوسط فيه موضوعا في المقدمتين. الأوسط هناك محمولا والأوسط هنا موضوعا، يعني المحكوم عليه في الصغرى هو المحكوم عليه في الكبرى، وهو المتوسط في الإنتاج. شروطه: لأجل أن يكون الشكل الثالث منتجا يشترط فيه بالإضافة إلى الشروط العامة ما يلي. الشروط العامة المتقدمة في الاقتران: أن تكون صغراه موجبة، يعني أن يكون الحكم في الصغرى ثابتا للموضوع، مو مسلوب عن الموضوع، وأن تكون إحدى مقدمتيه كلية، إما الكبرى وإما الصغرى. أقسامه: إذا توفر الشكل الثالث على شروط الإنتاج العامة والخاصة به تكون أقسامه المنتجة هي ما يلي: الأول، القسم الأول: وتتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من موجبة كلية أيضا وينتج موجبة جزئية. مثاله: كل ذهب معدن وكل ذهب غالي الثمن. إذن بعض المعدن غالي الثمن، قال كل ذهب معدن، وهل كل معدن ذهب؟ ثابت عندنا احنا بأنه ليس كل معدن ذهب. كل ذهب معدن وكل ذهب غالي الثمن، الناتج يكون جزئية وموجبة لأن المقدمتين موجبتان. كل ذهب معدن وكل ذهب غالي الثمن، النتيجة بعض المعدن، لأنه كل ذهب وكل ذهب بعض المعدن، كل ذهب معدن وكل ذهب غالي الثمن. شوف عندنا دائرتين، الدائرة الأولى وش فيها؟ لا ذهب فقط، لأن الحكم على كل هذه الدائرة كل ذهب معدن، ولكن عندنا دائرة أخرى غير مذكورة بشكل صريح في المقدمتين، وهي دائرة المعدن، كل المعادن، كل ذهب معدن، وعندنا دائرة أخرى فيها كل المعادن ومن ضمنها الذهب. كل ذهب معدن وكل ذهب غالي الثمن، الحكم يكون على أي دائرة؟ الدائرة غير المذكورة هناك، لأننا نقول بعض المعدن وهو الذهب غالي الثمن. إذن نريد أن نخرج من تلك الدائرة غير المصرح بها ما هو غالي الثمن والذي أثبتناه إلى الذهب. كل ذهب معدن وكل ذهب غالي الثمن، النتيجة بعض المعدن غالي الثمن. الثاني، وتتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من سالبة كلية، وينتج سالبة جزئية. تتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من سالبة كلية، يعني المقدمتين كليتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة، وينتج سالبة جزئية. مثاله كل ذهب معدن، كل ذهب معدن، ولا شيء من الذهب بفضة، بعض المعدن ليس بفضة، يعني كل ذهب معدن. عندنا أيضا دائرة غير مذكورة فيها كل المعادن، وكل ذهب معدن، عندنا دائرة فيها الذهب فقط، وحكمنا على الذهب بأنه معدن من ضمن تلك الدائرة الكبيرة. ثم قلنا ولا شيء من الذهب بفضة، هذا الذهب ذهب فقط، لا شيء منه يتميز بأنه ذهب وفضة في نفس الوقت، النتيجة بعض المعدن هناك في الكبيرة ليس بفضة لأنه ذهب. الثالث والرابع يأتي الكلام عنها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.